صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائر يقول: عندما لا يدرك المصلي أول صلاة الجنازة وأدرك ثالث تكبيرة فما يفعل؟ وأدرك ثالث تكبيرة فماذا يفعل؟ ذكرنا سابقا كثير ما يأتي السؤال عن هذا، وقلنا لأنه لم يرد نص في هذا فالفقهاء رحمهم الله يختلفون، فمنهم من يقول لا يقضي شيء، يصلي ما أدرك مع الإمام، يكبر ما أدرك مع الإمام ويسلم معه ولا يلزمه قضاء، ومنهم من يقول بل يقضي التكبيرات سردا هكذا، يعني إذا قبل ما يسلم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بقدر أو بعدد ما فاته من التكبيرات، وهذا قضاؤها، لأنهم يقولون إذا رفعت الجنازة لا مجال للدعاء فيكتفي بما أدرك ويكبر هذه التكبيرات، فهذا قضاء ما فاته منها. هذا إذا أدرك التكبيرة الثالثة الذي ينبغي أن يبدأ بالفاتحة، يقرأ الفاتحة لكن يحاول أن يخففها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما تيسر للميت، لكونه يأتي بالدعاء هكذا من غير تقديم بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول يجتهد حتى لو تأخر عن الإمام يعني لحظة حتى يستكمل الدعاء، فقد يكون هذا أولى. صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائر يقول: نويت صيام أكثر شعبان وذلك بالصيام يومنا وإفطار يوم، هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا صادف ذلك؟ كيف يقول نويت؟ نويت صيام أكثر شعبان، أكثر شعبان وذلك بالصيام يوم وإفطار يوم، هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرد إذا صادف ذلك؟ إيه نعم، إذا كان الإنسان مثلا نوى أن يدخل في صيام يوم ويفطر يوم الذي قال فيه عليه السلام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا اتفق لك الصيام يوم الجمعة فصم يوم الجمعة، لكن لو غيرت هذا الترتيب لا حرج عليك، فمثلا صمت يوم الأربعاء وتفطر الخميس وتصوم الجمعة، فنقول صم يوم الخميس واترك الجمعة لأنه عيد الأسبوع، والعلماء مختلفون في صيام يوم الجمعة، منهم من يرى أنه مكروه ومنهم من يقول لا بأس به بل قد يستحبه، والصحيح أنه مكروه يعني ورد كراهيته، لكن إذا اتفق لك في صيام أيام البيض أو يوم عرفة أو صيام يوم وإفطار يوم فأنت تصومه ولا حرج عليك، لكن أقول لو غيرت ترتيبك وصمت الخميس وتركت الجمعة وصمت السبت فلا حرج ما دام أنه ليس نذرا، أما لو نذرته نذرا فالنذر شديد، ينبغي أن تلتزم بنذرك وبالصفة التي نذرتها. صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل هناك حكمة في تكرار القصص في أكثر من سورة مثل قصة إبراهيم وقصة موسى؟ هل هناك حكمة في تكرار القصص؟ في تكرار القصص لا شك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر بينه سبحانه كذلك نفصل الآيات ونقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالله سبحانه وتعالى في حق الرسول عليه السلام وأيضا في حق المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة إبراهيم في عدة مواضع وقصة موسى كذلك في عدة مواضع وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عدة مواضع، في موضع يختصرها وفي موضع يبينها ويطيل فيها وفي موضع ينبه إليها، فهذا كله من بلاغة القرآن، من بلاغة هذا الكتاب العظيم أن الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا إلى هذه الأشياء، كذلك الآيات آيات الله سبحانه وتعالى في يذكرها في مواضع مختلفة، وهذا داخل في قوله تعالى نفصل الآيات ونبين الآيات، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحسن الله عليكم. سائل يقول: والدي يطلب مني أن أخفف لحيته، هل أطيعه أم لا؟ هل علي إثم؟ لا تطيعه، لكن لا تواجهه بهذا المنع، يعني تخاطب بعبارة مناسبة، وإن كان يعني إنسان لحوح أو غضوب أو فيعني أعطيه وعد، وإن ذكرته يعني بالسنة، فلكن رأيت أنه إنسان يعني له أسلوب يعني في شدة لا تدخل معه في مواجهة، فلو قلته يكون خير إن شاء الله، حتى لأنك ربما لو بينت له السنة قد يتكبر عليها وقد يدخل معك في كلام ليس في مصلحته، فالأولى أن يعني تعرض عنه، وكما في قوله تعالى في شأن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فصاحبه في أمورك بالمعروف، وما دعاك إليه من معصية إن كان إنسان عنده نوع من القناعة ويقبل الخطاب والمناقشة فبها ونعمت، وإن كان لا لجوج ولا يقبل منك فالأولى أنك ما تدخل معه في شيء وتقول ما يكون إلا خير، تعطي عبارة يعني إيه نعم. حسن الله عليكم. سائل يقول: ما هو السدل وما حكم السدل في الصلاة؟ السدل يطلق على معاني، فالسدل اللي هو اطلاق اليدين وعدم وضع اليمنى على اليسرى هذا السدل، وأيضا السدل ورد في شأن إرخاء العمامة والرداء وتركها هكذا، فورد النهي عن السدل في الصلاة، والذي ورد النهي عنه هو أن يترك رداءه أو عمامته أو عباءته تتدلى هكذا، فقد ورد النهي عن السدل، وأنه ورد في بعض الآثار أنه من صفة اليهود أنهم كانوا يضعون أرديتهم على رؤوسهم ويخرجون، كما ورد عن علي رضي الله عنه لما رأى قوما وضعوا أرديتهم على رؤوسهم وتركوها تتدلى فشبههم باليهود قد خرجوا من المدراس، أي من مجلس علمهم أو عبادتهم. والسدل الذي قد يكون السائل يقصده الذي هو إرخاء اليدين، إطلاق اليدين وعدم وضع اليمنى على اليسرى، وهذا السدل صحيح أنه خلاف السنة، وهو المعروف ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله، وبعض المذاهب كذلك يقولون به، وهذا خلاف السنة، فالسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واعتذر عن الإمام مالك رحمه الله، فمنهم من يقول إنه كان يعاني من وجع وكان لا يستطيع أن يضع اليمنى على اليسرى، وأنه ضرب في القضاء، ضربه بعض الولاة الظلمة ضربوه حتى تأثر من هذا، وبعضهم من يقول بل رجع عن هذا لما تبين له صحة الحديث عاد، ولكن الذين رووا عنه السدل رأوه في أول الأمر ولم يبلغهم رجوعه، وهذا يحصل كثير من الأئمة رحمهم الله، ولذلك تجد للأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد روايتين ثلاث عدة روايات، لأنه كل ما تجدد له علم تجدد له قول، فهو ليس جامدا على قول واحد، فهو يدور مع الدليل ومع الحجة، ولا يجد أي غضاضة ولا حرج أن يعود عن قول قال به لما تبين له أن الأمر على خلاف ما قال، ويحذر كذا. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن شيء قال لا أستطيع، وما يدرك أنني في المساء أغير رأيي إذا كان ما عنده سنة ثابتة يحتج بها، فكانوا لا يعني يصمدون على قول لا يرجعون عنه إذا تبين لهم الدليل، بل يرجعون بكل تواضع عليهم رحمة الله. فإذن هذا مشهور من مذهب المالكية السدل، وعند الشيعة وبعض الجماعات يسدلون، وهذا خلاف السنة. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يشرع قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم؟ أما سورة الملك فقد ورد الحديث بالترغيب بقراءتها سورة الملك، والسجدة ورد في بعض الأحاديث، لكن سورة الملك الحديث صحيح فيه الترغيب في قراءتها في كل ليلة أو عند النوم. أما سورة السجدة وسورة الواقعة سورة الدخان ورد آثار لكن فيها كلام. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما حكم عمل المرأة في صالون الحلاقة للرجال نجل الكسب كثير من المال؟ ما يجوز هذا، من الأمور البديهية، كان المرأة تباشر الرجال الأجانب حلاقة أو أي شيء من هذا القبيل لا يجوز، وهذا بإجماع المسلمين علماءهم وعامتهم، هذا لا يعمله إنسان ولا امرأة ذات حشمة وكرامة وحياء وعفة، لا تقتحم هذا إلا امرأة نسأل الله العافية مبتلاة في عرضها وأخلاقها وليست من الإسلام في شيء إذا كانت تستحل هذه الأشياء. صلى الله عليكم. سألنا يقول: هل الدين يمنعه من أداء العمرة؟ هل الدين يمنعه من أداء العمرة؟ هذا بحسب الدين، إذا كان دينا حالا وصاحبه يطالبك به ونفقة العمرة تكافئ الدين، يعني أنت بين أمرين، إما أن تسدد الدين إلى صاحبه أو تعتمر به، أما إذا كان الدين معجل، والعمرة أيضا نفقتها قليلة والدين كثير، ونفقة العمرة لا تؤثر في الدين، فإنه لا يمنع، وكذلك الحج. صلى الله عليكم. سائل يقول: إذا صلى الإمام قاعدة فكيف يصلي من خلفه؟ ما ينبغي للإمام أن يصلي قاعدا، هذا الذي يظهر من الصحيح. وإن كان يعني ورد في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر ثم في آخره: ولو إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فمن أهل العلم أن يقول هذا منسوخ، وكثير من الفقهاء يقول لا ينبغي للإمام ولو كان راتبا، وأن القعود كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صلى جالسا والمأمون الصحابة رضي الله عنهم من خلفه. أما من بعد الإمام الرسول عليه السلام، ما حتى الخلفاء الراشدون ما أثر عن أحد منهم أنه صلى بالناس قاعدا، ولا بد أن يعرض لهم شيء من المرض الذي يعوقهم عن أن يصلوا عن قيام. فهذا ما يدل ويقوي أن هذا الحكم منسوخ، وإلا فلا شك أن الأمر صريح في قوله عليه السلام: حتى إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. صلى الله عليكم. سائل يقول: رجل رضع من امرأة مع إحدى بناتها، هل كل بناتها الأخريات أخوات له؟ إيه نعم، إذا رضع الإنسان من امرأة صار ولدا لها، أبناؤها إخوانه، وبناتها أخواته، وأعمامهم أعمام هذه الأولاد من ذكور وإناث أعمامه، وأخوالهم أخواله، وهكذا صار ولد لها كأنه ولد من النسب. وهذا بناء على الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما حكم التوسل والتبرك بالعلماء والأولياء والأنبياء؟ هذا لا يجوز، التوسل بالمخلوقين لا يجوز التوسل بهم، وهذا وسيلة إلى الشرك، ويتوسل بهم. والله سبحانه وتعالى أنكر على الكفار، ولما قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فهم يقرون بالله سبحانه وتعالى ويعظمونه، لكن يقول: حنا لسنا أهلا أن ندعو الله، فنتوسط، نجعل وسائط من الملائكة والأنبياء والصالحين يكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا وحذرهم: لا ينبغي أن يكون بينكم وبين الله أحد سبحانه وتعالى، ادعوه هو سبحانه وتعالى يسمعكم ويستجيب لكم، هذا إكرام لك أيها الإنسان، الله أكرمك ورفع من شأنك، فلماذا إذا كان هذا في حق الصالحين الأفاضل السادة الكبار من الأنبياء والصالحين، فكيف بمن قد يزعم الولاية وليس من أهلها، وتجدهم يتوسلون بالأضرحة وما إليها وأناس مجهولون. فهذا باب وسيلة إلى الشرك وليس وسيلة إلى التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير خطوة تخطوها في سبيل الله أن تسد فرجة في صف؟ بهذا اللفظ ما أذكر، لكن يعني ورد الترغيب في أن تتقدم من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله كما جاء في الحديث. فلا شك أن الترغيب في أن تتقدم وتسد الفرجة التي في الصف، فلك أجر في هذا العمل حتى ولو كنت دخلت في الصلاة. لكن يعني بعض أهل العلم يقول لا تتمادى، فيحدد له أن يخطو خطوتين ثلاث أربع إلى خمس خطوات مثلا، لكن أن يتمادى في المشي فبعضهم يكره هذا له. حسن الله عليكم. سائل يقول: ما حكم النذر؟ وإذا نذر ونسي هل عليه شيء؟ إذا كان عليه كفارة فما هي؟ النذر جاء في الحديث أنه عليه السلام قال: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وأن النذر لا يقدم شيئا، ما قدره الله سبحانه وتعالى سوف يكون من شفاء المريض أو قضاء الحاجات أو ما إلى ذلك الله سبحانه وتعالى. فالنذر، لكن إذا تورطت ورطت نفسك في النذر فالله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، فالذي يفي بنذره هذا من إيمانه، من قوة إيمانه. وإن كنت دخلت في شيء مكروه فعليك أن تفي بنذرك، ولذلك كان السلف يستعظمون النذر، وإذا تورطوا فيه صعب عليهم. عائشة رضي الله عنها كانت نذرت لما غاضبت ابن أختها ابن الزبير رضي الله عنهم نذرت أنها ما تكلم، ثم مضت فترة من الزمن وتوسل إليها وتوسط إليها أن تعود، وجاءوا ونصحوها ما ينبغي لك هذا، لأنه بلغها عنه كلمة أساء إليها فيها، فأقسمت بالله وعهدت نذرا أنها ما تكلمه. ثم لما أقنعوها كانت تبكي، كل ما تذكرت هذا النذر بكت أنها نذرت هذا النذر واضطرت أن تعود عنه، مع أنها رضي الله عنها من الفقه بمنزلة والورع، لكن عظم عليها أنها دخلت في هذا النذر ثم اضطرت له. فالحاصل أن من نذر فعليه، لكن النذر في الطاعة، النذر في الطاعة، إذا نذر طاعة صياما أو صدقة أو صلاة أو نحو ذلك، وله تفصيل عند الفقهاء. وإذا نسي الناس الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج، إذا نسيه حقيقة فالله سبحانه وتعالى كما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. كم باقي على باقي 5 دقائق. سائل يقول ما حكم من يؤذن ويقيم الصلاة ثم يترك المسجد بدون عذر؟ كيف؟ ما حكم من يؤذن ويقيم الصلاة ثم يترك المسجد بدون عذر؟ هذا مجنون، هذا ها؟ مجنون، هذا حكمه مجنون، هذا ما هو عاقل، يؤذن ويقيم ويخرج من المسجد. إما أن يكون موظف يعني يأخذ أجر على الأذان وهو إنسان فاسق خبيث، ويأخذ أجر على الأذان والإقامة ويقول صلوا أنتم، هذا بين أمرين، إما مجنون ولا فاسق خبيث يستهتر العبادات، نسأل الله العافية. ما يتصور حكمه يؤدب، هذا ما يمكن من الأذان ولا الإقامة، هذا فلا يدخل المسجد، ما له عذر. تقول أنت ما له عذر، وشلون يعرض؟ صحيح مرة مرتين قد يؤذن ويقيم، يتذكر أنه متوضأ أو يتذكر أمر خطير في بيته يريد أن يذهب إليه، هذا ممكن، لكن تقول يعني دائم يؤذن ويقيم يمشي من المسجد، أو يكون نصراني يلعب على الناس ويؤذن لهم ويقوم ويقول صلوا أنتم، هذا عندكم في مصر؟ إن كان عندكم ناس يأمرون بالمعروف يعني أنا المنكر، ولا الله يعينكم. الله لا، ما تتركونه، خذوا على يده، لا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطر، هذا سفيه أو فاسق خبيث أو مجنون ما يعقل. سائل كريم يقول إذا أراد العمرة من المدينة هل يلبس ثوب الإحرام؟ هل يلبس ثوب الإحرام من المدينة؟ إيه نعم، من منزله يغتسل ويتهيأ الإحرام ويتجرد من الملابس ويلبس إزارا ورداء، وهذه السنة، والتلبية والنية من الميقات. صلى الله عليكم. سائل يقول هل يجوز إعطاء الجوال للنساء كبارا أو صغارا؟ هل يجوز إعطاء الجوال للنساء كبارا أو صغارا؟ والله إذا شاوروك ما هم شاورينك، هذا عمت به البلوى، أخذه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وجهاز ابتلت به الأمة، نسأل الله من خيره وأن يكفينا شره. لكن لا شك العاقل إذا كان له خيار ما يضعه إلا بأيدي أمينة من العقلاء الذي استفيد منه، لأنه كما يقولون جهاز له حده، يعني فيه منفعة وفيه مضرة. صلى الله عليكم. سائل يقول كثير من الناس هداهم الله يأتون لزيارة هذه الأماكن المباركة ثم يعودون دون أن يلزموا أنفسهم بتوبة صادقة، فهل من نصيحة؟ لا شك الحقيقة هذه لفتة عظيمة فعلا، يعني كثير من إخواننا يعني يوفقون للعمرة وللحج والزيارة، ولا بد الذي يأتي لهذه البلاد المقدسة ويتذكر حال الرسول عليه السلام كأنه يراه في هذه المدينة والصحابة رضي الله عنهم، كان ينبغي له أن يعود بطاقة ويستفيد ويتأثر. فلا شك أن يعني الوقوف على يعني مواضع وأنت قريب من هذا المكان الذي كان يعيش فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم في مكة والمدينة، فينبغي لك أن تستفيد، لا تخسر هذا المكسب الذي حصلته أنت. فصلى الله عليه وسلم.